نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول: ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا تبارك وتعالى إلى خالقه، وإضافته غالبا إلى خالقه، نعم، إلى خالقه تبارك وتعالى، وأنه تعالى فوقه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، إلى غير ذلك. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفيه من حديث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش، أي من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ما جاء في آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ذكر العرش. والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها وأعظمها وأوسعها وأكبرها. وقد جاء في ذكر أوصافه آيات عديدة وأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. فذكر العرش، عرش الرحمن، وذكر صفة العرش، صفة العرش أي ما جاء من صفات للعرش، عرش الرحمن في القرآن والسنة، وإضافة العرش غالبا إلى الله جل وعلا، مثل الآيات التي ذكر: رب العرش العظيم، ذو العرش، في الغالب يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تقتضي تشريف هذا المضاف وتعلية قدره وبيان عظيم مكانته، فأضافه الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة إلى نفسه إضافة المربوب إلى ربه والمخلوق إلى خالقه وموجده سبحانه وتعالى. فالعرش هو أكبر المخلوقات وسقفها وأعلاها، وهو مخلوق لله، مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات، ولهذا وصفه الله بالعرش العظيم، وصفه بالعرش المجيد، والمجد في لغة العرب السعة، العرش المجيد أي الواسع، ووصفه بالكريم، والمراد بالكرم صفة للعرش أي جميل الشكل بهي المنظر، كما ذكر ذلك الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. فهذا الذكر للعرش، ثم ما جاء في آيات عديدة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى استوى عليه كما قال الرحمن على العرش استوى، وكما قال ثم استوى على العرش، ومعنى استوى أي على وارتفع، على وارتفع. فهذا من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد على قراءة الخفض، فيكون بحسب هذه القراءة المجيد صفة للعرش، وأما قراءتها بالرفع فالمجيد صفة للرب سبحانه وتعالى، والقراءتان صحيحتان، وهما أيضا من حيث المعنى كلها صحيحة. فالمجيد من أسماء الله، والمجيد أيضا من أوصاف العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والمجد كما قدمت السعة. نعم. قال وفي الصحيح، قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. نعم، هذا ذكر عظيم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقال عند الكرب، أي ما يصيب المرء من شدة وضائقة وهم، فيأتي بهذه الكلمات. وعندما تتأمل هذه الكلمات العظيمة، هي تكرار لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مضافا إليها نعوت الرب وصفاته الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكماله عز وجل. ومن هنا تعلم أن شفاء الكرب توحيد الرب سبحانه وتعالى، أن شفاء الكرب توحيد الرب، أن تعمر قلبك بالتوحيد، توحيد الله. فإن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهذا التوحيد هو الذي خلق قلبك لأجله. فالله خلق قلبك ليكون موحدا لله سبحانه وتعالى، محققا لا إله إلا الله، لأجل هذا خلق هذا القلب الذي في صدرك. فإذا أصاب المرء كرب أو شدة شغله بالتوحيد الذي خلق الله هذا القلب لأجله، فعلى ماذا يقلق ولماذا يضجر؟ وهذا التوحيد الذي خلق لأجله قد انشغل القلب به. ولهذا أيضا التوحيد مفزع المؤمن، التوحيد مفزع المؤمن في شدائده وضنكه وكربه، توحيد مفزع. فكان يقول في الكرب هذه الكلمات العظيمة: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فإذا أخذ المكروب يردد هذه الكلمات، كلمات التوحيد، مع عقل معناها وتحقيق ما مدلولها، قطعا يذهب ما في قلبه من كرب، يذهب ما في كربه من ما في قلبه من كرب وشدة. والشاهد من هذا الحديث ذكر العرش مرتين، ذكر العرش مرتين في هذا الذكر العظيم، مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى. قال في الأولى رب العرش العظيم، وفي الثانية قال رب العرش الكريم. ففي ذكر العرش، عرش الرحمن، في هذا المقام، مقام التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، فالعبد في هذا المقام يذكر متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى في زوال كربه ربوبية الله لهذه المخلوقات العظيمة التي أكبر المخلوقات، الأرض والسماوات والعرش العظيم، والعرش هو أكبرها، العرش هو أكبرها. وإذا كانت نسبة السماوات والأرض كما يدل لذلك حديث أبي ذر في المسند إلى الكرسي الذي هو دون العرش كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، فإذا كانت نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، فكيف نسبة السماوات والأرض إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا ذكر عظيم جدا في دواء الكرب وإذهابه من النفس بالفزع إلى توحيد الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا الحديث فيه ذكر العرش، عرش الرحمن، بأنه أعلى المخلوقات وسقفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ما هو الفردوس؟ قال: أوسط الجنة وأعلى الجنة، أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. وهذا موطن الشاهد من الحديث لهذا الموضع، قال: وفوقه عرش الرحمن. فأفاد هذا الحديث أن العرش هو أعلى المخلوقات، وهو سقف جنة عدن، وهو سقف جنة عدن، وجنة عدن هي أعلى الجنة وأرفعها. وفوق جنة عدن الفردوس الأعلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فالعرش هو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات، نعرفه بهذه الصفة العظيمة التي دل عليها هذا الحديث، حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتأمل هذا النصح العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. تأمل هذا لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح لكل مؤمن من نفسه. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أحرص على كل مسلم من نفسه، وأنصح لكل مسلم من نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو أولى بنفسك منك، لأنه أنصح لنفسك منك. ولهذا انظر إلى حال بعض الناس في ضعفه مع نفسه في دعاء الله وسؤاله الجنة، حتى إن بعضهم يقول في دعائه: لو عند الباب، لو عند باب الجنة، لو في أنزل درجة، المهم أدخل، أنصح منك لنفسك، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى، ثم ذكر لك ما يرغبك فيه ويحرصك على هذا الأمر، قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله لنا أجمعين الفردوس الأعلى ولوالدينا وذرياتنا يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن العرش عرش الرحمن من صفته أن له قوائم، من صفته أن له قوائم. وينبغي أن نعلم أن من الإيمان بالعرش عرش الرحمن أن تؤمن بجميع صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، أن تؤمن بجميع صفاته الثابتة في الكتاب والسنة. وهذا الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يقول فيه عليه الصلاة والسلام: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش. فأفاد هذا الحديث أن العرش عرش الرحمن جل في علاه له قوائم. وكما قدمت النصوص جاءت بذكر جملة من صفات عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فمن إيمان المسلم بعرش الرحمن أن يؤمن بكل صفاته الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، وفي رواية: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. نعم. الشاهد من الحديث قوله: وعرشه على الماء. وهذا المعنى جاء في القرآن في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الذهبي: إسناده صالح. قال: سبعة يظلهم الله في ظله، هذا هو الشاهد. والمراد من هذا الحديث لهذا الموضع إثبات أن للعرش ظلا، إثبات أن للعرش ظلا، ويوم القيامة يكرم الله جل في علاه من يكرم من عباده بأن يكونوا في ظل العرش، في ظل العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يجنب نفسه تماما في مثل هذه الأحاديث الخوض في الكيفيات، فإن ما أخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق، ولا نخوض فيه خوضا بلا علم، ولا نقف فيه ما ليس لنا به علم، فإن هذا من أشد المحرمات: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. وإذا كان لا يجوز أن يخاض في مثل هذه النصوص بكيف، فمن باب أولى أن لا يخاض فيها باعتراض أو انتقاد. بعض الناس يتجرأ على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيعمل عقله من أجل رد ما دلت عليه، وعدم إثبات ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما نبه السلف رحمهم الله تعالى مثل هذه الأمور من موجبات الحرمان، فالمسلم إذا قرأ مثل هذه الأحاديث رجا الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يظلهم الله في ظل عرشه. وصاحب الضلالة إذا سمع هذا الحديث لم يقع في قلبه هذا الرجاء، وإنما انشغل قلبه في رد ما دل عليه الحديث معترضا ومنتقضا ومنتقدا. فانظر الفرق بين من وفقه الله سبحانه وتعالى للسنة ومن عمي عن قبولها والعياذ بالله. وقوله في الحديث يظلهم الله في ظله أي ظل عرشه، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، فجاء في بعضها في ظله وجاء في بعضها في ظل عرشه، في ظل عرشه، وهذا مفسر لهذا. فقوله في ظله أي في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا بهذا اللفظ شاهدا على هذا المعنى أو تقريرا لهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وابن أبي حاتم. ولفظه: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه يخفق الطير 700 عام. نعم أعد. ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وفيه جملة أحاديث غير ما ذكرنا، وقد تقدم منها جملة وافية. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه أن من صفة العرش أن له حملة من ملائكة الرحمن، أن له حملة من ملائكة الرحمن جل في علاه. وهذا المعنى دل عليه القرآن، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فالعرش له حملة من الملائكة، وأيضا هناك ملائكة آخرون حافون من حول العرش. فنؤمن بذلك كله. وقد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه، ولا يتكلم بشيء إلا بإذن الرحمن عليه الصلاة والسلام، أن يخبر الأمة أمته بصفة أحد هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وفي الرواية الأخرى: مخفق الطير 700 سنة. ما معنى هذا؟ شحمة الأذن في الإنسان هذه، والعاتق هذا، المسافة هذه يعني في الإنسان لا تكفي أن يقف الطير فقط، مجرد وقوف. بينما الملك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام المسافة التي بين شحمة الأذن والعاتق مخفق الطير 700 سنة، بمعنى لو أن طيرا طار من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة أذنه. فالله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر الأمة بصفة هذا الملك وعظم خلقه. وهذه الأحاديث كلها كل هذه الأحاديث المراد بها أن نعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى، أن نعرف عظمة الخالق. إذا كانت هذه المخلوقات بهذه العظمة وبهذه السعة وبهذا الكبر وأكبرها وأعظمها عرش الرحمن، فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه جل في علاه. فالمراد في المراد بهذه الأحاديث كلها أن نعرف عظمة الخالق، أن نعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام، في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه. قال الله تعالى في سورة القصص: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. نعم نعم، لعلنا نؤجل هذا إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا ووفقنا لكل خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: قدمنا إلى الحج وفي رمي الجمار قال لنا المسؤولون أجاز العلماء الرمي قبل الزوال، فمنا من رمى بعد الفجر في أيام التشريق، فما صحة ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي ثبت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق الثلاثة أنه ما رمى في أي يوم منها إلا بعد الزوال، وهكذا الصحابة من بعده كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا بعد زوالها، هكذا السنة. وعندما حج نبينا عليه الصلاة والسلام قال للناس: لتأخذوا عني مناسككم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل من السنة التختم أو لبس الخاتم أم أنه من العادات؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع الخاتم في يده عندما صار محتاجا إليه في ختم كتبه إلى الملوك وغيرهم، وقيل له إنهم لا يقبلونها إلا مختومة، فاتخذ خاتما صلوات الله وسلامه عليه ووضعه في يده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول لماذا تضيقون على الناس وتنكرون عليهم كثيرا من العبادات كالذكر الجماعي وكالدعاء جماعة بعد صلاة الفريضة وكالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإنكار الذي يشار إليه في هذا السؤال إنما هو منصب على المخالفة، المخالفة للسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ينكر هذه الأعمال ينكرها نصحا لعباد الله سبحانه وتعالى، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعطى الأمة في هذا قاعدة جامعة، فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلما كانت الأعمال التي ليست على أمره ولا وفق سنته مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، كان مقتضى النصيحة لعباد الله أن ينهوا عن البدع. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: كل بدعة ضلالة، محذرا وناصحا لأمته. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن يحذرون من هذه البدع؟ يحذرون منها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي حذر منها وهو الذي نهى عنها. ومن يحذر منها ليس مراده بالتحذير كما ذكر في السؤال التضييق على الناس في العبادات أبدا، وإنما المراد منه نهي الناس عن البدع المحدثات، نهي الناس عن البدع المحدثات. ومما يؤثر في ذلك، مما ذكر في كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى، أن رجلا قام يصلي بعد العصر يتنفل، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقام رجل يتنفل بعد العصر فنهاه أحد أئمة السلف عن ذلك، فقال تنهاني عن الصلاة؟ قال لا أنهاك عن الصلاة، وإنما أنهاك عن البدعة. الصلاة ما ينهى عنها، ذكر الله ما ينهى عنه، وإنما الذي ينهى عنه البدعة والمخالفة. عبد الله بن عمر سمع رجلا وقد عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي. فما يقال ابن عمر ينهى عن الصلاة والسلام عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينهى عن المخالفة. قال أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله، ما يوجد زيادة والصلاة والسلام على رسول الله. فنهاه عن المخالفة، نهاه رضي الله عنه عن المخالفة. عبد الله بن مسعود لما دخل على النفر الذين يسبحون جماعة بصوت واحد نهاهم، لأن الطريقة مبتدعة، وإن كانت الأذكار نفسها صحيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن الطريقة مبتدعة محدثة، فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك وشدد القول، قال أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما صلوات الله وسلامه عليه، إما أن طريقتكم أهدى من طريقة الصحابة أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، واحدة منها. فأهل العلم أهل السنة إنما ينهون عن هذه الأشياء نصحا للعباد. أذكر مرة أحد الزائرين في يوم المولد كان في المدينة وقال أنا متعجب، الدنيا كلها محتفلة ومظاهر وأخذ يعدد من الأشياء التي، وبلد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شيء من ذلك. قلت له أنت ما تعرف السبب؟ قال لا. قلت السبب واحد. قال ما هو؟ قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، السبب أنهم يحبونه، هذا هو السبب، ومحبته عليه الصلاة والسلام الصادقة تقتضي أن نتبعه لا نحدث في دينه. ليس الأمر على كيف الإنسان يقول أنا أحبه ثم يأتي في يوم ويطبل ويرقص ويقول ما هو الأمر هكذا، ولا هكذا تورد الإذن. قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، والمحبة الصادقة هي التي تجعل من صاحبها يلزم الاتباع ويتقيد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الاحتفالات أصلا ما وجدت إلا في القرن الثالث أو بعد القرن الثالث، الصحابة رضي الله عنهم إطلاقا ما احتفلوا، وهم أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعهم بإحسان إطلاقا ما احتفلوا، أصلا ما وجدت إلا بعد القرن الثالث. فلئن كانت هذه الاحتفالات حق كما يدعون أيكون هذا الحق حرم منه الصحابة وفاز به هؤلاء الذين جاءوا بعده؟ ولئن كانت باطنة وهي كذلك فهو شر وقى الله الصحابة منه. والواجب على المسلم أن يسع ما وسع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: في الحديث: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، هل يدل على أن موسى لا يصعق أو أنه يفيق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك، قال: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصور، هكذا قال في جواب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ وقت قراءة أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟ يبدأ من الصبح، يبدأ من طلوع الصبح، وطلوع الصبح يكون بالأذان الثاني، فهذا وقت الصبح، وينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بطلوع الشمس، فهذا وقته. ومن فاته في الوقت فلا حرج أن يأتي به بعد طلوع الشمس، لا حرج أن يأتي به بعد طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي توفي أخوها وتريد الخروج إلى العمرة بمفردها ولا أستطيع أن أكون معها، فهل هذا يجوز لكي أخفف من معاناتها لفقد أخاها؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يحل المرأة أن تسافر إلا ويكون معها محرم، فإما أن يذهب مع أخوها أو ابنها أو عم أو مع عم أو خال أو غير ذلك من محارمها، فإن لم يتيسر لها المحرم تبقى في مكانها وهي ماجورة على النية الصالحة. والله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة فيما يتعلق المرأة وجود المحرم، فإذا كان لا يوجد محرم تعتبر غير مستطيعة فهي معذورة وماجورة على رغبتها وحرصها ونيتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش الكرسي دون العرش، وفي حديث أبي ذر ما يبين ذلك في المسند عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وإذا كان الله قال في صفة الكرسي في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف الشأن بالعرش العظيم؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الملائكة يرون الله عز وجل؟ مثل هذه السؤالات وكذلك الإجابة عليها لا بد أن يكون مبني على نصوص بينة واضحة في الكتاب والسنة تدل على ذلك، فإذا تبين للمرء الدليل الواضح البين قال به وبنى عليه تنصيصا على الموضع الذي يسأل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التصوير بالجوال؟ التصوير عموما جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. أما إن كان يصور بيتا أو شجرة أو جبلا أو غير ذلك فهذا لا حرج، أما تصوير ذوات الأرواح فإن التصوير عموما محرم، التصوير عموما محرم، والشارع عندما نهى عن التصوير ناعا لعظم مفاسده وشره العظيم. ومن ينظر الآن في الجوالات التي يسأل عن حكم التصوير فيها كم من المفاسد التي جرت لكثير من الخلق في عباداتهم وسلوكهم بسبب التصوير في الجوال، ووقائع كثيرة جدا يندى لها الجبين تتعلق بأعراض المسلمات وابتزاز النساء بالصور، بالصور التي تكون بهذه الجوالات. وفي باب العبادات كم شغل من يحملون هذه الجوالات في مقام العبادة والطاعة بأخذ الصور لأنفسهم في الحرمين وفي المشاعر ثم إرسالها إلى الناس. وهذا من المرآة بالعمل، هذا من المرآة بالعمل. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت، قال: وأتم الحج والعمرة لله، قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. الحج لله، أما اشتغال بالصور، وحتى إن بعض الأشخاص يعني في أماكن العبادة يهيئ نفسه للصورة فيمد يديه على هيئة الداعي ثم إذا التقط الصورة خفض يديه، هذا ما رفع يديه لله، ما رفع يديه لله. حدثني أحد الأشخاص في هذا المسجد يقول: رأيت شخصا يمشي مع صاحبه فجلس أحدهما على هيئة التشهد ثم التقط له صورة ثم قام. ورأيت بنفسي في هذا المسجد بعد صلاة الفجر شخصا من الزوار قام وأخذ مصحفا كبيرا وفتحه وضعه برفع هكذا، ثم جاء صاحب صوره من هنا وصوره من هنا ثم طبق المصحف ووضعه في مكانه، ما قرأ ولا فتحه ليقرأ كلام الله، وإنما صورة حتى يراها الناس أنه في المسجد النبوي ومعها المصحف. انظر ماذا صنعت الجوالات، ما تركته، مسكته وبينت له الأمر وضرره على نفسه في عبادته ودينه، هذا أمر خطير جدا. فهذا الذي يسأل عنها الناس جر عليهم مفاسد لا حد لها، نسأل الله عز وجل أن يعافينا أجمعين، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.